نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وحسن سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى واخرج المرعى فجعله غثاء نحوه. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، قد استمعنا لهذه الآية التي تليت من نهاية سورة يونس، والتي تدفعنا دفعا للبحث عما فيها من حقائق وليس موضوع، بل عدة موضوعات طبعتها الآية. وبدأت التلاوة بقوله تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. بغيا وعدوا، وهذا الحقيقة جالب هو في البشرية. من غاب عنه ربه ومن ضل عن مصيره ومآله فسدت أخلاقه. لا حول. الضابط الذي يمنع العبد من العصيان خوفه من مقام الله وخوفه من لقاء الله عز وجل. إن غاب هذا عن الإنسان، ماذا بقي له ليمنعه ويردعه عن الوقوع في المعاصي والمحرمات؟ لا ردع. لذا يقول الله تعالى: فويل يومئذ المكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. فجعل غاية التكذيب هذه النتائج السيئة: معتد أثيم، شديد العدوان على غيره، شديد الآثام في جانب ربه. أثيم صيغة مبالغة عز وجل، يعني شديد الاسم، كثير الاسم. غاب عنا امر الاخره، لذلك قلنا التذكير بالاخره هنجد الكثير في القران، حتى لا ينسى العبد مصيره، ولا ينسى العبد انه موقوف بين يدي الله، وانه مسؤول عن كل ما يقول ويفعل. وهذا ما يجعل الحقيقه المسلم صاحب وازع من نفسه، يدعو المعاصي طاعة لربه، يدعو العدوان طاعة لربه، حتى في حق من يخطئ في حقه لا يقام الإساءة بإساءة. فلو كان في الإساءة سوء عاقبة له، كيف يفعلها؟ كيف يفعلها؟ فلا يضبط سلوكياتنا شيء كما يضبط سلوكياتنا اليقين بالله وبلقائه. حتى أجل الأعمال الطاعات لا نرتقي فيها إلا بهذا الطريق. فأجل الأعمال أن نتأثر برسول الله خير من أطاع الله عز وجل. رب العباد لما ذكر التأسي قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة للكل. لا، قال: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالذي لا يرجو الله واليوم الآخر كيف يرتقي بأخلاقه إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يرتقي بطاعته إلى طاعات النبي صلى الله عليه وسلم؟ وضح هذا المعنى؟ هنا ندرك هذا المعنى. فرعون لا إيمان له، ده عن كما يكتبون الفراعنة، كان عند بعضهم، عند بعض مش كلهم، أن هناك بعث، وضع بعض الموازين في حفرياته، موازين القيامة والحساب وحساب موازين الأعمال، لكن الواقع العمل الحي الكثير منهم ادعى الألوهية وادعى أن رب الناس. القرآن صرح بهذا، قال: ربكم الأعلى، قالها صريح، بل قال: أنا ربكم للعامة. الخاصة التقى معهم، مش رب بس، إله. قال: ما علمت لكم من الغيب، لكن هذه لم يقل عامة، قال: الملأ. قال: يا الملأ، ما علمت لكم من الغيب. ماذا يصاب؟ العصابة التي أدانها وكسر عينها بالنفقات والأموال والرواتب والمكافآت، صرح لهم التأليم. اللي وصل لهذه المرحلة يتصور أن عنده يقين بالله من الآخر، لا يقين. لذا يقول وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، رب العباد نكل ليه. والتنكيل يا إخواني الكثير منا بيستعجل، يا رب عذاب عاجل للكفر والظلمة، ولا ينزل. رب العباد يدبر الأمر على وفق تدبيره لا تدبيرنا، وعلى وفق حكمته لا جهلنا. فرعون فسد من قبل بعثة النبي موسى، واعتدى على الخلق من قبل بعثة النبي موسى. سيدنا موسى من أمة كان فيها إيمان قبل بعثة، قبل أن يكون رسول، بدليل أن المطاردة كلها اللي وقعت على أهل الإيمان. اللي كان يذبح أبناء قتل يستهد ساب كان أهل الإيمان، أهل الإيمان. ولذا يقول تعالى إن خربنا على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم. من الطائفة؟ المؤمنين الإسلاميين. الفيلم نفسه القصة نفسها تتكرر، يذبح أبناءه قتل سن سحن طرد ويستحي نساءه إنه كان مفسدين. كل هذا وقع قبل ميلاد النبي موسى، قبل ميلاد إنه كان مفسدين. عقب بعدها تعالى بمراده، عايز يقول في إيه؟ صرح قال ما نريد، ما الذي يريد؟ رب العزة. وهذه الحقيقة من عظمة القرآن. القصص القرآني جاءنا بمرادات الله وحكمة الله في كل ما قدر ومختار. والكلام ده لا يمكن لقصاص أو كاتب يصل إليه لوحده. هنا يصرح تعالى يقول ونريد أن نمن، والمنة عطية منه بالاستحقاق. ليه؟ لأن المستضعفين وصلوا للمرحلة من الذل والهوان ما عادوا أهل للمواجهة ولا لديهم قدرة على المواجهة. قتل الرجال وقتل الشباب ولم يبقى الإنسان، من يواجه؟ من يواجه؟ لذا سماه ربنا المستضعفين. قال الذين استضعفوا، مش مستضعفين، وفارق من مستضعف وبين استضعف. استضعف وقع الاستضعاف. المستضعف اللي هو نفسه قبل أن يكون ضعيف مع أنه قادر. فالمستضعفين في ميزان الله أشر المستكبرين. إن الذين توفاهم الملائكة ظلم أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. يبقى اللي قابل ان يعيش عيش الذل والقهر وامام فرصه يطلع ويتحرك ويعيش في البعيد، الارض واسعه ورب العباد لا يعبد الا في بيئه معينه، يعبد فرض كلها ضاق عليك بل تروح غيره، لكن تحافظ على دينك وتنجو بنفسك. لكن تقول له اصل بلدي وبيئتي وطني، ها ان شغلت بالخد عنه نزعتني في الخلق على نفسي، الكلام ده اوهام. اللي يخش في جنة يفكر يرجع على تاني، ها؟ لكن في ناس استضعفوا وده وقع من فعل اللي تربوا تحت على الذل مع فرعون. حتى لما نجوا مع نبينا موسى حنوا للقديم رغم الذل والقهر، حنوا، ها؟ احنا هتعيشنا عيشة الجنة وتقول لي بتعرض من الجنة، احنا بدعو لنا رب يخرج لنا المنتج من الأرض من بقلها وقسائها وفومها وبصلها، عايزين انتم بصل مش عايزين من مسل. لذلك السلف قال عبارة عجيبة، قال من ربي على الذل وألفة يصعب نزع ذلك منه. هو تربى على الذل ولا عارف إلا الذل، تقول له عايزين همة وعايزين إرادة، لا همة ولا عايزين إرادة، هو عايز الزوج وعايز القهر وألف هذا. ولذلك رب العباد عاقبه بالتيه 40 سنة. 40 سنة ليه؟ عشان يصفي كل العقول العافلة دي وينشأ جيل جديد يحمل حق. يحمي الحق، بل من الطرائف اللي يذكرها ابن كثير يقول حدثت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حرب بعث المدينة، فأراد الله بهذه الحرب أن يهيئ المدينة للسلمة. كم استمرت حرب بعث؟ 120 عام. حصدت كل الرؤوس الكبيرة العافلة اللي تعود مسيرة الحق كلهم هلكوا، لم يبقى إلا الشباب. الشباب أقرب الحق، ولذلك هاجر النبي المدينة. كم من أسيادها ليدروها؟ سيد الأوس سعد بن معاذ، كان عمره 61 عام، شاب. سيد الخزرج سعد بن عبادة، كان شاب. لم يبقى بعقول كبير عفنها إلا عبد الله بن سلمة. والعفن خرج عن المسلمين ما عاش بينهم. وصل معنا؟ فابن كثير يقول وكأن الله هيئ المدينة النبي بأن حصد كل رؤوس العفنة حتى لا يبقى إلا من هو قلبه مؤهل لحب الحق. أهل مكة كان لسه الرؤوس دي مليانة، هم اللي قالوا الحب ضد رسول الله. بل في غزوة بدر يقول سهل بن حنيف، سهل بن حنيف الأنصار وكان شاب فتيه وكان وزير جدا، فالرسول أرسله يكتب أخبار الجيش. فلما أرجع سأله ماذا رأيت؟ هو لا يعرف أهل مكة، أول مرة أشوفه. قال يا رسول الله والله ما رأيت إلا عجائز صلبة، كلهم عدو صلب. فالرسول ربد على كتفه وقال يا ابن أخي هؤلاء هم الملأ، هم دول رؤوس الأفاعي، هؤلاء هم ملأ، هم دول اللي بيديروا الحرب، هم دول اللي بيصد عن الحق، هؤلاء هم ملأ. إذا ندرك هذا المعنى. لكن الذي استضعف وقع عليه قهر لا طاقة له بدفعه، هذا معذور بالإنسان. ولذا يقول تعالى في الآية ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض مع أبغى أهل الأرض فرعون أي ونري فرعون وهامان رئيس الوزراء منهم وجنودهما كل العسكر معهم، لكن الدولة كلها بتعسكرها مش واحد ولا اثنين، عشان الكلام ده قديم وحديث وسبحان من دبر الامر. ودري فرعون وهامان وجنودهما فكأن البيئة كلها جندت لهما اما طوعا واما كرها. ودري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. كل هذه القوة رب العباد ممكن يضلها بالعمى، بس لما التقت لما جاء النبي الله موسى في اليم كلهم شافوا. طب احنا نقتل اولاد المؤمنين لما لقى طفل في تابوت اكيد منهم. رب العباد يبص يقول نص عجيب، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدو حزنا، ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. تعبير السلف قالوا إذا أراد الله أمرا أعمى أمة لينفذ أمره. تخيل أمة بالكامل بكل قياداتها وعقولها وفكرها تعمى ليتم مرض الله، فيعمي الله أمة ليمضي أمره. من يملك هذا الرجل؟ لذا يقول أن نريد أدنى ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كان يحذرون وأوحينا إلى موسى أن ارضعيه. إذا بدأ الوحي لموسى بإرضاعه بعد أن وقع هذا الفساد بلغ انتهاء. ربنا سايب فرعون يمكن يتوب. ليه؟ لأن الله وعد ألا يعجل العقوبة للظالم حتى يبين له الحق. قبل البيان لا أخذ. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. سابوا لغاية ما سيدنا موسى شاب واستوى وبلغ 40 عام وأرسل وجاءوا الرسالة. خلال الفترة دي ربنا بيمهد، دات له آية اثنين تسع آيات إن آيات الرجاء مفيش. لذا يقول تعالى لقد أتينا موسى 9 آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل الذي جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، بعد ما أيقن بالآيات، بل هو الذي أيقن إني لن يذهبها عنه غير رب موسى. إذ قال يا موسى ادع إلى ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجس لنؤمنن لك ولنرسلن معك من إسرائيل. أيقن. ولذا يقول تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، بعد ما أيقنت وعرفت أنها من عند الله ترجع تقول هذا إني لأظنك موسى مسحورا، كان لأول مرة سيدنا موسى بعد ظهور الآيات يصرح له هلاكي. ها إني لأظنك موسى مسحورا، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء كل الآيات إلا رب السماوات والأرض بصائر عشان تشوف الحمار، ترى تبصر تدرك. ها واستغفر الله من ذنب حق الحمار، الحمار لا يفعل هذا. ها بصائر واني لاظنك يا موسى مسحورا، او اني اظنك مسحورا مسحورا عن هالك. الثبور الهالك لا تدعو اليوم ثبورا واحدا وادعو ثبورا كثيرا، تبنوا كل انواع الهالك. إذا ندرك صرح له ذلك بعد أن بلغت الآيات انتهاها، وعندها دعا عليه دعا واحدة بس لا إله إلا الله، قال رب إن هؤلاء قوم مجرمون. دي الدعوة الأخيرة اللي جاب النبي فرعون، يعني مجرمون يعني ظلم وبلغتهم رسالة وتمادوا في الفساد بعد رسالة والظلم والطغي والطغيان. من لم يقطع هذه المراحل لا يسمى مجرم، وما زال في مرحلة الإنذار. لذا يقول الله تعالى ملخص الذي قضيت الإهلاك كلها في آية واحدة، يقول ولقد أهلكنا القرون من قبلكم إمتى؟ لما ظلموا بس، لا وجاءتهم رسل بينات، وجاءتهم رسل بينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. اللي وصل لمرحلة الإجراء خلاص هذه النهاية. كثير من الناس يقول لك يا بعد الظلم وبين لهم الحق واستمروا ربنا مكنهم، لا مكنهمش، أنظر من الأحداث الأخيرة لا يعتد لك، بل عد الله جزاء كون يأتيه البيان من الله ويوقف به ويستمر في ظلمه، اعلم أن هذه عقوبة. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. وهنا في آية سورة يونس يقول تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا عليك فاسأل الذين يقولون كذب كذب لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن ترين ولا تكونن من الذين كذبوا آيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت هذا الشاهد، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. خلاص خلص، دول لا أمل في إيمان. اللي وصل لهذه المرحلة بعد الإجرام ستكون نهايته يقينا. فرعون انظر وأوتي الآيات، وبعد الآيات المبصرة اللي راها الأعمى بل أيقن بها بنص القرآن وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. كيف انت رب العالمين رب الناس تتآمن موسى وتبقى عبد رب الناس؟ الرب يبقى عبد، طلعت في دماغه وعاش في وطن النور. كانت النتيجة استدراج الله، لا استدراج عجيب، أخذ وقت، فمش عايز يخلص عليه لوحده، عايز يجيبه البلد كلها معاه، فابتلاه مرة قد كده صور كده. المرض ده كان سر هلاك فرعون المعنى، كان مرضهم مستحقين به القتل والإبادة الاستكبار، واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق. طب انتوا استكبرتوا، هنخلي الاستكبار ده يوديكم في 60,000 ده. ابتلاهم بمرض في ملوهم ربنا سماه الغيظ، الغيظ عشان الغيظ خلى القلوب بالغيظ تغلي، الغلال ده خلى فرعون البغي ده يحول بغيه على جنوده ويكرههم بالإكراه ان يخرج معهم بالكامل. يقول تعالى: وحين موسى ان اسلم عبادي انكم تبعون، فارسل فرعون في المدائن حاشرين ان هؤلاء لشنتمه قليل. انت ملك دوله كبيره، مصر يا اخواني في زمن فرعون لم تكن مصر عليه، كانت اوسع كثير. فرعون كان عسكري كبير ضخم وعمل فتوحات وصل لغايه دجله وفرات، يعني منطقه الشام العرب لكن تبعه، ليبيا جزء كبير منها تبعه، جنوب مصر ملك النيل، كانت دوله ضخمه ضخمه. طب ما يفضلك ان قل شرذمه تعيش بينك على خلاف معك؟ لا لا لا، ان هؤلاء لشرذمه قليلون. لكن المشكله فيه قال: وانهم لنا لغائظون. لغائظون غلال، عارفين الغلال؟ قلبه يغلي بالغيظ كالمرجل. وانهم لنا لغائظون وانا لجميع حاذرون. خلاص وصلت لمحل الغيظ، قال: فاخرجناه. طلعنا في وسط كل ثرواته اللي انفق عليها حياته، اللي بناه القصر واللي بناه الفيلا واللي بناه مزرعه ضخمه وعايش في الجنات والكلام ده، قال: فاخرجناه من جنات، مش جنه، جنات وعيون. كان مظبط العسكري تظبيطه حلو. وصلت التنفيع النفس، ربنا يجعل كلامنا خفيف بيخدم. نسأل الله العافية. فأخرجناه من جنات المعيون وكنوز ثروة ذهبية ومقام كريم. كذلك أورثناه من إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. إيه المشرقين؟ سيدنا موسى اتحرك أول الليل بعد العشاء ومن معه، عقبال ما وصلوا البحر الأحمر كان فرعون جمع جيشه من كل الأرض، من كل مصر، شرقها وجمالها وجنوبها، كل دول حشرهم حشر، كل القيادات السياسية والعسكرية الصغير والكبير جابوا بالكذب بالواحد. الغيظ هطلع لوحدي؟ لا، كله يبقى معايا، ما في واحد تخلف. لذا قلت تعالى: فأخرجناه كلهم. أيوة، وفي الآية الأخرى يقول: فأخذناه وجنوده فنبذناه في اليوم. تخيل مشهد ان رب العباد عمال يحركهم بالواحد بالواحد، اللي يلمهم واحد واحد ويلمهم في اليوم، مشهد عجيب. فنبذناه وجنوده زي ما تلم حبه وساخه تحدفها في الميه، لم الوساخه كلها في لحظه واحده ورماها في البحر. اذا كنا جاوزنا ببني اسرائيل البحر، اللحظه اللي عدوا فيها فأتبعه فرعون وجنوده بغي العدو حتى إذا أدرك الغرق. الله، طب ما بني إسرائيل عدوا بنفسه بكده؟ أهل الإيمان عدوا بنفسه بكده؟ إيه اللي حصل؟ يا إخوانا لم نتصور المنظر الحقيقة، يعني شيء فوق الخيال، فوق الخيال. طبعا في غلطة حالية كبيرة تحصل، تأليف بدأ يتغير. كل الكتب القديمة تقول إن العبور كان للبحر الأحمر خليج السويس على في اتجاه ناحية سيناء، يعني طلع من مصر دخل سيناء. دلوقتي في لعبة كبيرة ومؤامرة كبيرة، قال لك لا ما عبروش من مصر على سيناء، ده عبروا من خليج العقبة على السعودية. وإن هو ده ينتهي في بحر السعودية، مش مصر، مش سيناء. مخطط كبير عشان يقول الأرض بتاعتنا. سلامات يحضرني. طرفة كان فيه واحد خبيث بيكتب النكتة في الأهرام اسمه صلاح الدين. فأول لقاء بين ربينا وبين السادات فبقول السلام عليكم، قال يا اخوانا الحوار كان عندنا بيقول السلام عليكم، عايز اخد السلام. السلام عليكم. نسأل الله العافية، الله يخفف عنا عنكم. ندرك هذا المعنى يا اخواني. أي تصور هذا إن البحر في هذه المنطقة عميق وضخم عريض، إزاي يتحمل الماء؟ الماء جاري، رب لمن يأذن إن يجعل الماء الجاري يتحرك وجزء من يقف نكذ جزء وقف والتاني يتحرك، أصبح بين الماء والماء فراغ من سطح الماء لقاع البحر، فراغ الماء البحر يتحرك وجزء يقف ما في فراغ ثاني، 12 طريق بعدد الأسباط، 12 طريق بين الطريق والطريق جبل ماء واقف، ولا حواس لا تجمد نقول بأدلت ولا تحرك ثبت حتى عبر، ولذا يصف الله الماء اللي بين الطريقين فيقول فكان كل فرق، ايه الفرق؟ الماء اللي بين الطريقين يسمى الفرق، كالطود العظيم كالجبل العظيم، جبل ضخم ميه في قاع البحر، الطرق اللي بين الفرق هذه رب العباد ارسل الريح فجففتها فبقى قاع البحر ناشف، لذا قال فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دراك محدش يدركك ولا تخشى انت بس عد مش دخل، فالمؤمنين لما فتحت لهم 12 طريق دول كل باب عبر الطريق عبر الطريق. طب موسى فرعون جاي بيجري وراه محصله ورب العباد يقول فأدركوا مشركين مع سرعة وقوة تحريك فرعون لرجاله أدركوا مساحة الشروق قبل ما عبروا، حتى قال أصحاب موسى إننا لمدركون خلاص حصلنا وصل فرعون برجالته وصل، قال كلا إنما عيز ربي سهدي. الشاهد يا إخواني لما بدأ العبور كان بينهم وبينهم مسافة وسط جدا، لو جرى وراءهم لأدركوا إلا منع ربك لما يأذن يرتبها بالثانية بالمثل، ألقى الرعب في قلب فرعون رفض يدخل لأن مشهد عمره شبه أنت لم تجد مية جبل يمينك وجبل شمالك مية واقفة مياه واقفة وما فيها حواجز أنت نفسك ترعب، الرعب هذا كان كافي يمنع فرعون آخر يتقدم لغايه ما رب العباد امنهم فرعون واستدرج فرعون الاستدراج راكب مركبه تجره 10 خيول مركبه حربيه وخيول خيول فديه قويه، استدرجوا ازاي؟ ربنا يقول وازلفنا ثم الاخرين، ثم عن هناك ازلفناه قربنا بس احنا قربناه والقصه انتهت، قرب ازاي؟ واقف 10 مش عايز يدخل وكل الجيش معه لما تقدم فعلا واحد تقدم عليه الكل خايف الكل في رعب وبيسمع الكلام ومطيعين على الاخر السمع الطاعه ها حتى لو كانت الامر خطا، الكلام ده قديم حديث في جلب الجيوش، فرب العباد استغله جاء سيدنا جبريل ومعه فرس أنثى في وقت احتياجها للذكر، وقف في القاع في البحر أمام الطريق الدفر، الفرس لما تكون محتاجة للذكر بتعمل حركة بلسان بفمها، جماعة اللي بتعبنا عارفين يقول الفرسة بتتلبي تتلبي يعني كأنها تعلق العلكة، إذا رأى الفرس الذكر من هذا دي اللحظات اللي هي ممكن تستمتع بها في حياته، لو عليه مين يلقي أبوه اللي خلفه كان النتيجة مش فرس ده 10 شايفين الفرس بتلعب اللعبة دي العشرة الأرض واحدة قفز لا نفسه فيه دول المي الجيش كله دخل وراه لا يعرف يرجع ولا يعرف يهرب يمين مية شمال مية الجيش وراه دي بالأفلت فين السكة ما فيش سكة اللي نجري عندي جرب ربنا سوي يجري لغاية ما أوشك يطلع من ناحية الثانية اللحظات دي كانت كافية إن كل الجيش دخل بأفقاع البحر ما في حد إلا بره في خلف ولا في أمام وإذا بالماء يرجع لأصله أهل الإيمان لما رجعوا سيدنا موسى ولقينا بيجروا وراهم وقفوا على الشاطئ الآخر يبكوا منتظرين مصيرهم إن فرعون عدوا كده سيدنا موسى ما هيهلك أبدا هيبصر قرب يبصر ده بيجي ورانا قطع الطريق قطع البحر في اللحظات الأخيرة قبل أن يصل للشاطئ كان الغرق كان الغرق ولذا يقول تعالى وإذ فرقنا بكم بحر فأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون واقفين على الشط ثالث فرج بس الفرج من شدة الخوف خايفين يمشي طب يجي في الصحراء ما بيجيش هيجيبنا هيجيبنا ده فرعون الشاهد يا اخواني يأذن الله ان كل من معه غرق وعشان ربنا يطمنهم خلى الوحيد اللي يطفو هو ويطفو حي لسه ماتش قعد عطر سيدنا موسى هينفس ويطلع لنا هينفس شويه ويطلع على الشط طب حتى لو نفسه طلع طلع واحد ما غطيش تصفه لا لا مش قد الخوف يبقى الكل فرب لمن ابى الا ان يطفى عشان يشاهده بنفسه ويحاور سيدنا موسى سيدنا موسى رد عليه يسمع صوته يبقى وصل فين؟ خلاص امسك يطلع يا موسى ده الدنيا يا موسى ده الدنيا يا موسى ده الدنيا موسى بعد خرب مرة كنت صد طيب رب لماذا يقول يا موسى ناداك فرعون قال نجني يا موسى نجني موسى ما نجيته لو ناداني مرة وقال يا رب نجني نجيته ندرك هذه اللحظة أنا بس بصل ده عشان نفهم الآية وجاوزنا من إسرائيل البحر فأتبعه فرعون جنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق هذه اللحظة اللي كانت نهايته نهايته أدركنا موسى أغثني يا موسى أنقذني يا موسى مفيش طب يعمل إيه؟ يعمل إيه لما حار؟ مفيش سبيل فعندها لما أيقن حدث الغرق هم يؤمن فسلط الله على جبريل سيدنا جبريل كان بيغلي منه موت اللي ادعى الغيبه ويحكي الحديث الصحيح يحكي النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله لو رايتني وانا اخذ من طين اليم طين البحر فاضعه في فيه فرعون احطه فوق حتى نقول الشهاده قبل ان يغرغر لانه لو قالها قبل الغرغره لقبلت توبته لو قالها قبل الغرغره لقبلت توبته فسيدنا جبريل بالغلاب حط له طين حط له طين عشان يشغلوا بيها لغايه ما خلاص غرغر سابه فعندها قال امنت انه لا اله الا الذي امن وبنو اسرائيل وده جاب سيفه فرد الله عليه قال ان بعد ما غررت وقد عصيت قبل وكنت مفسدين فاليوم ننجيك ببدنك بعد ما غرق طفى وجاءت البسه للشاطئ واخذها المؤمنون واطمأنوا ايه البعيد خلاص هلك لان لسه كانوا خايفين خايفين الناس بالخوف تعمل اي حاجه مش الناس بس لكل خلائق الجن سيدنا سليمان مات وهو جالس على كرسي والجن شغالين بالقهر مش كل الجن ده فيهم جن جايبينهم ربنا جابهم بسلاسل ها وسخرنا الريح تجمع الارض وكل بنا وواصلوا اخرين مقررين في اصفاد جايبهم مربوطين بالسلاسل البلطجين الجن القدير، عارفين القدير؟ ها؟ ربنا جابوا له بالسلاسل يشتغل عنده. شغالين بالثقب بالجزمة بالقوة. سيدنا سلمان جالس على ملكي هم شغالين. ربنا أذن يموت حط العصا تحت دقنه وجلس على الكرسي ومات على هذه الحالة. فاكرهم صح؟ وشغالين سنين لغاية ما القاضة قارة الأرض أكلت عصا سيدنا سلمان تحت. فوقع. فعرفوا إنه مات بقاله سنين. هم قالوا ده لدي. لذا يقول تعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ما كانوا استمروا أبدا في الشغل السابق. ندرك هذه المعنى. فآني أنا وقد عصيت قبل وكنت مفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون من خلفك آية. وإن كثير من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل وهو صدق ورزقناهم الطيبات فما اختلفوا حتى جاءوا العلم. بعد أن نجوا ورأوا الآيات وجاءهم الوحي اختلفوا على الوحي. وصلت؟ ها؟ ودي آفة الأمم. الاختلاف لا يقع إلا بعد أن يمكنهم الله ويعطيهم من خيراته ومن نعمه ومن آياته. ها؟ هيظهر اللي بيتمطع واللي بيتمطع. نسأل الله العفو والعافية. ندرك هذه معنى. ولذا يقول تعالى: ولو شاء ربك لآمن في أرضكم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكون مؤمنين وما كان نفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. الرجس غير الرجس. الرجس النجاسة العفانة الفساد. الرجس العذاب. فكل آية ذكر فيها الرجس تعني العقوبة العفانة. ذكر فيها الرجس يبقى الخبث والفساد. واضح المعنى؟ فهنا ويجعل لسه علينا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والارض وما تغني الايات والنذر عن قوم يؤمنون. هذه دعوه لنا جميعا اللي بيطلب ايه من رب العباد. كم ايه اوجد في الكون؟ كم مخلوق خلق في ملكه؟ كل مخلوق مش ايه، ايات. اما يكفينا ان خلق الله لنا كم من الايات لا تحصى؟ أجاءت لي شيء عجيب. ها؟ ده كل دابة ربنا خلقها آيات. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير من الحي إلا أمم أمثالكم. اشتغل ابحث سترى آيات الله في الكون مست بس بلا عدد ولا حد. ابحث. وكل هذا كاف أن يوصلك لتمام الإيمان بل لليقين. ودعوة لنا إلى أن ننظر في كل ما خلق وأن نتدبر في كل ما خلق وأن نرتقي بما أوجد في كل مخلوقات من آيات وعلوم ودقائق وحقائق. هذا معنى خطير جدا جدا ومنهج تربوي عالي جدا جدا. الصحابة كانوا من أكثر الناس له اقتداء واختفاء الأثر. كلهم انطلق. لذا يقول ابن مسعود: كنا نؤتى الإيمان قبل القرآن. من أين جاء؟ من هذه الآية. النظر في الكون، نظر في المخلوقات، فآمن وأيقن وصل. لأن اللي أيقن بالبحث وبالنظر وبالرؤية ورأى آيات الله من ينزع الإيمان من صدره؟ لكن لو سمع خبر بالإيمان وآمن وخلوا كفين يرجع في الكلام. وضحت؟ فرب العباد أراد أن يفتح لنا أخطر وأعمق أبواب اليقين كما قال: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. منهج الأنبياء، منهج الأنبياء. رسولنا صلى الله عليه وسلم القدوة بدأ هذا قبل البعث. كان بيظهر غبار حراء يعني يتفرج يتفسح. ده كان بيمكث الله لذات العدد يسبح الله ويذكره. لابد أن ندرك هذا المعنى. وهيئ وأبهر في هذه المرحلة لأن يكون سيد الرسل. بل من خلال تدبري ومعرفة عباد الله في كونه وصل لأعلى مراتب في الأخلاق. وزي مجرد ما بعث وقال أنا رسول رب العالمين للعالمين الله، يعني أنت عايز تخوف كل خلائق اللي شفتها؟ أيوه للعالمين للعالمين. قريش نفسها سمعت الكلمة دي قالت لك راجل مش عارف ده مجنون. فكان أول اتهامات له بالجنون في هذا التوقيت وفي بدء الدرس مجرد ما قال أنا رسول رب العالمين للعالمين قال مجنون. عندها نزل سورة القلم نور، ودي من أوائل ما نزل بعد ال ألم نشرح بعد سورة الاستغراق اقرأ وبعد نزل الدسر نزل في البدايات. وبدأ تعالى بقوله نون والقلم مسطرون ما أنت بنعمة ربك مجنون، بل بين أنه مؤهل لهذه المهمة حين قال وإنك لعلى خلق عظيم. قالها وهو في بداية البعثة، يعني وصل للخلق العظيم قبل أن يبعث، وجاء الوحي ليسمو هذا هذا الأخلاق، لكن بلغ هذا الحد في بداية البعثة أي وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر بصر هتشوف في نهاية الآيات أعاد مرة أخرى القصة والتهمة. قال وإن يكادوا الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمع الذكر ويقولون إنه المجنون وما هو إلا إيه ذكر للعالمين. فأكد الحقيقة وجعلها وحي كده ضرب ضرب فريد. واضح المعنى؟ إذا دلك هذا منهج تربوي لابد من النظر في مخلوقة الله، لابد من استفادة من كل ما بث الله في كونه من خلائق ومن حقائق ومن علوم حتى نرتقي بكل شيء ونسمو بين يدي من ليس كمثله شيء. واضح المعنى؟ إذا ندرك هذا المعنى. في النهاية رب العباد ساق دينا وأحكاما وبعث رسله عشان نؤمن، إنه يآمن بنفسه مش هيآمن هيشيل شيلته بالآخر. وخير حقكم ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. بل حذر تحذير عجيب، قال قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعذر الذين تعبدون من الله. لأني أنت بتدعو إيه؟ مش عايز أؤمن بالله، عايز أؤمن بمين؟ أؤمن بمين؟ بالاشتراكية والديمقراطية؟ أسيب الإيمان برب العالمين عشان أؤمن بترهات بشرية؟ أؤمن بوزة ولا البقر؟ أؤمن بمين؟ أؤمن بمين؟ رحم الله العبد المؤمن فرعون لما يقول يا قوم ملئ الحكم النجاة وتدعون النار، تدعون لأكفر بالله وأشرك فيه ما ليس لي علم وأنا أدعوكم عز الغفار. لا ترى ما أن من تدعون عليه ليس له دعوة لا في الدنيا في الآخرة. آمنت بموسى ولا آمنت بأي شيء ما عندكم هيودني في دين؟ هيعيشنا حياة كريمة في الدنيا الآخرة؟ ما دور البشرية كله في الآخرة؟ لا دور. رحم الله فضيل البياض مثل الدفاع كان بيطوف بالكعبة، فرأى الخليفة خليفة المسلمين كان بيطوف شاف الفضيل، الفضيل مشهور بزهده وورعه وعلمه، فالخليفة نفسه يخدمه فجرى وراءه في الطواف حتى لا يقرأ ويقول يا إمام. هو الإمام الحقيقي ده مش الخليفة، هو ده الإمام الحقيقي، الإمامة بالورع والدين والسنة تحقق هذا. يا إمام يا إمام، فاستوقفه فقال له من أنت؟ الفضيل من شغاله بربي لم يعرف الخليفة خليفة المسلمين، قال أنا فلان خليفة المسلمين. قال الحاجة لديك، سلني حاجتك اطلب هنفذ لك امرك. فلم قال درس، قال ويحك او اسال حاجتي وانا بين يدي الله من غير الله؟ لا مفتاح وعندي مثلها الحرام. أسأل حاجة من غير الله كفر. لكن ظن الخليفة أن له حاجة يستحي أن أسألها بالكعبة وأطوف. فخرج خالد المسجد وانتظر. فلما فرغ فضيل خرج قال ها فضيل يا إمام ها نحن خرج من الأحرار سل حاجتك. فرحان جدا تخيل يعني هم الحكام في رضا العلماء وليس العكس وليس العكس يا إخوانا. لذا لما صلح العلماء صلح الأمراء ولما فسد العلماء تبدل بهم الأمراء. يقول عبد الله مبارك لولا هذا المال لتبدل من الحكام جعلنا مناديل يبصق فيها. ندرك سل حاجتك. قال يا أمير المؤمنين مصر على تقضي حاجتي. يا أمير المؤمنين حاجتي التي تود أن تقضيها لي اللي انت مصر عليها زل حدثنا عندك عملت لك حاجتي التي تود أن تقضيها لي أهي من حاجات الدنيا أم من حاجات الآخرة؟ عنده إجابة؟ وهل له في الآخرة شيء؟ قال بل هي من حاجات الدنيا قيل. قال والله إني لأستحي أن أسألها من مالكها فكيف أسألها من مالكها؟ درس عملي حي. أستحي أن أسأل ربي. أقول يا رب اديني فلوس اديني 100 دولار اديني حبة فاكهة. أستحي أن أسأل مليكها واللي خلقها واللي ديرها فكيف أسألها مما يملكها؟ وما المعنى؟ فانصرف خليفة خلاص هيناقش فيه. هذا درس عملي لابد أن يدرك المسلم أن هذا طريقه هذا طريق طريق من يعمل لربه ليفوز للدنيا وآخرته فلا يعطيه الدنيا غيره ولا يعطيه الآخر غيره. بل نص تعالى على هذا المقال من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. حتى العز الدنيا والفلوس والبزنس طريقها رب طريقها رب شتان ولا في سكة ثانية. كيف يعني ندع الله ونتعلق من سواه؟ نتعلق بسلم ولا بوزة ولا بفكر ولا نظام. نعلم أنه ذاهب مع أهله لا محالة. كان النظام مع الناس للناس على مر التاريخ مليء الأنظمة راحت في مجال التاريخ. يعني سبقوني أكتفي بهذا حتى ندرك الطائرة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفر الله واتوب إليك. جزاكم الله خير باستماعكم وأسأل الله أن يتقبل منكم وأن يغفر لنا ولكم وأن يجمعنا بكم على طاعته وأن لا يحرمنا وجه هذه رؤية هذه الوجوه النيرة والأنس بها. أسأل الله تعالى أن يرزقنا محبة ونحن نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا وأموالنا ومن الماء البارد. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا. اللهم كما أقررت أعين أهل الدنيا من دونهم اللهم أقرر أعينا من طاعتك. اللهم اجعل جمعنا مرحوما واجعل تفرقنا بعدي معصوما ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا من محروما. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا حاجة إليك رضي إلا قضيتها واسترتها برحمتك ورحمة الرحمين. اللهم انصر عبادك المؤمنين في أرض الرباط وغير البلاد المسلمين. اللهم أمدهم بمددك وأيدهم بروح القدس من عندك وأيدهم بجند ملائكتك وأيدهم بجند من عندك. اللهم اشرح صدورنا أمة المسلمين بصلاتهم ويسر لنا السبيل أصواتهم. استخدمنا ولا تستبدلنا تولى أمرنا تتخلى عنا اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وارض بأحسانك عنا. اللهم نصرك الذي وعدت. اللهم نصرك لعبادك. اللهم نصرك لعبادك، اللهم نصرك لعبادك في أرض الباط، اللهم حرر بنا بهم أرض المسلمين من دنس الكبرة المجرمين، اللهم لا تجعل الكافرين ولا المجرمين ولا المخاونة والمجرمين على سلطان سبيل، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير، اللهم أذب عنا أمة المسلمين ليل الظلم بأهله، وأظهر فينا صبح الحق بعدله، ولي أمرنا المسلمين خيارنا ولا تولي أمرنا شرارنا، اللهم من علينا وأعد لأمة حبيبك محمد خلافتها، اللهم أعدلها قوتها وعزتها وعزبتها وشوكتها أرحم الراحمين، اللهم امكننا من المسلمين من إقامة دينك وتطبيق شريعتك ونشر عدالتك وإظهار دينك على كل دين، اللهم انشر بنا دينك وانشر بنا عقيد وانشر بنا عدلك، اللهم أظهر بنا دينك، اللهم أظهر بنا دينك، اللهم انصر بنا كل من نصر دينك أرحم الراحمين، اجعلنا وأولادنا وبناتنا ونساءنا وسائر المسلمين على الحق من جندك المخلصين ومن حزبك المفلحين، اصنعنا عن عينك واستر عن نفسك واستخدمنا الى الحق في مرضك عنا، فرج الكرب عن المكروبين في ارض الباط وهي رب العالمين، احقن اللهم دماءهم ودماء المسلمين، داو جرحانا واشف مرضانا وارحم متانا وفك اسر المأسورين والمعتقلين، اربط اللهم على قلوبهم اهل مثويهم، اللهم آمنا المشردين والمهجرين اليك ايواء الكرم عليك، احفظ علينا ديننا احفظ علينا اولادنا وبناتنا ونساءنا واعراضنا، اللهم ردنا الى الحق مردا جميلا وخذ الخير من وصينا واجعل الاسلام انتهى رضانا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، واستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله من الخير وحسن استماعكم، واستودعكم الله الذي لا يعذب عداءه، نودعكم ونحن مشتاقون ونفارقكم ونحن متاسفون، السلام عليكم.